انت ما بتطول شي. يا قلبي وعليك القول حقيقة ما بكذب شي، يا قلبي وعليك القول حقيقة ما بكذب شي. كل الناس بالحب تطول لكن انت ما بتطول شي، كل الناس بالحب تطول لكن انت ما بتطول شي. كل الناس تنام الليل وانت تسهر ما بتنامشي، حزين تبكي من جواك ودمعك ما بطل شي، حزين بتبكي من جواك ودمعك ما بطل شي. علي كاتم اسرارك طب لها اسرارك ما تقول شي، علي كاتم اسرارك طب لها اسرارك ما تقول شي. حزين ليلك نهارك من فراق الحبايب، حزين ليلك نهارك من فراق الحبايب. الحزن خيم على دارك لمونا كل القرايب، غرست بنفسك اشجارك لاخطر جنيت ولا الطايب. امانة يا قلب انا عايز ارتاح، يا قلب اللوم على مين؟ امانة يا قلب انا عايز ارتاح، يا قلب اللوم على مين؟ زاد البكا وزاد النواح لما دابوري موش العنين، سنين ما اشوف شمس الصباح، ليالي الظلام دامت سنين. حوالي كل الناس فقراح انا لوحدي عايش حزين. سامحني يا قلب السماح انت عشقت لك ناس خاينين.